الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تدع في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباده المؤمنين من المهاجرين والأنصار الذين يستحقون الفيء، الذين جعل الله عز وجل الفيء لهم لأنهم بهذه الصفات، وذلك أن المال مال الله سبحانه وتعالى، خلقه في الأرض ليعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى به، وأكثر الخلق تركوا ذلك بكفرهم وشركهم بالله، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا المال يعود يفيد يرجع إلى من يطيع الله سبحانه وتعالى به. ومن يفعل ذلك هم الذين وصفهم الله بهذه الصفات الحسنة الجميلة. ذكر أولا من تحملوا الفقر في سبيل الله عز وجل وهاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم وأهليهم، تركوا ذلك لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن معنى الهجرة أوسع من مجرد ترك الدار والانتقال من الوطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل من ترك ما اعتاده لله سبحانه وتعالى، مسكن يرتضيه أو بلد نشأ فيه أو أهل وعشيرة اعتاد على الأوضاع الاجتماعية معهم، فإنه إذا ضحى ترك ذلك حين يقتضي طاعة الله عز وجل تركه فقد هاجر. وكذلك كل من ترك عادة تعود عليها أو أمرا يحبه ويشتهيه إذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه إذا هجر وترك فقد هاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصبر على ما أصابه من الابتلاء والإخراج من الديار والأموال، وهذا الأمر من أعظم الأمور مشقة على النفس، أن يخرج الإنسان من داره وأن يخرج عن ماله الذي اكتسبه من حلال، فإنه أن يبعد عن ذلك أمر شاق على النفس، تحملوا رضي الله تعالى عنهم ذلك، ووصفهم بأنهم مخلصين، لأنهم مخلصون يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا يريدون إلا الثواب من الله عز وجل، لا يريدون شهرة ولا يريدون رياء ولا سمعة ولا يريدون زخرف الدنيا، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصفة الخامسة وهي نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة لازمة لكل مؤمن، كما جعل الله عز وجل أمر الولاية لله وللرسول صفة للمؤمنين عموما، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. إن من أخص معاني الولاية النصرة، فواجب على كل مسلم أن ينصر دين الله عز وجل بكل ممكن ومستطاع. ونصرة الله هي نصرة دينه، ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نصرته حيا صلى الله عليه وسلم، ونصرة سنته وشريعته ودعوته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. ولهذا نقول كل هذه الصفات ذكرها الله عز وجل لكي يقتدي أهل الإيمان بالمهاجرين السابقين فيها، فلهم نصيب من كل واحدة منها إذا هم حققوا معانيها فيما يقدمون عليه. نصرة الله سبحانه وتعالى بنصرة الدين قضية لا بد أن تكون موضع الاهتمام وموضع القلب من المؤمن، لا يمكن أن يكون متفرجا مكتفيا بالتشجيع مثلا في الصراع الذي يجري بين الحق والباطل، وإنما يلزمه أن يكون باذلا كل ممكن حتى تعلو كلمة الله سبحانه وتعالى، ليعلي كلمة الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. والجهاد في حقيقة الأمر إنما غرضه ذلك، وهذا الأمر له كما ذكرنا بدايته في قلب المؤمن من معنى الولاية، فهو ولي لله فهو ناصر لله، والله ينصره كما قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال هنا وينصرون الله ورسوله. فنصرة الله عز وجل نصرة الدين لا بد أن تكون بكل ما يقدر عليه الإنسان، وهذا الأمر في كل موطن في كل موقف يرى أن الدين يحتاج فيه إلى دفاع أو يحتاج إلى تبيين للناس، وكل منا يختلط بالناس ليل نهار ويظهر له مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، إما بفعل محرم وإما بترك واجب ممن حوله. ونصرة الدين تقتضي منه في هذا الموقف أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، يأمر بالواجب وينهى عن المحرم، وينصر دين الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف، وينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. وهذا الأمر عندما يحدث من كل قطاعات المجتمع ومن كل أفراد الملتزمين بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك يجلب نصرة الله سبحانه وتعالى لهذه الطائفة التي تنصر الدين. وإنما تتخلف نصرة الله سبحانه وتعالى لعدم القيام بشرطها، إن تنصروا الله ينصركم، فمن نصر الله ورسوله لابد أن ينصرهم الله وأن يفيء عليهم من أنواع القوة المالية والمادية والمعنوية والتأييد منه عز وجل ما لا يدركونه. إن من أعظم أسباب تحصيل القدرة على المعلول عنه هو القيام بما يقدر عليه، إن من قام بما قدر عليه في نصرة الدين رزقه الله عز وجل القوة والقدرة على ما يعجز عنه الآن. وكثير من الناس لا يدرك حل هذه المعضلة المشكلة، أن المسلمين قد أحيط بهم من كل جانب، وأعداؤهم قد نالوا منهم أنواع النيل واضطهدوهم أشد الاضطهاد، وهم كأنهم عاجزون حتى عن مجرد الدفع عن انفسهم. والبلاء نزل بهم في اقطار الارض المختلفه، والمخرج من ذلك كانه بعيد مع انه قريب باذن الله تبارك وتعالى. وذلك ان القدره الحاليه ضعيفه، كثير من الناس يخطئ الطريق حين يظن انه عليه ان يصنع اي شيء يزعم انه ينصر الدين، ولو كان بقتل نفسه او ازهاق روحه او نحو ذلك. لا اعني بذلك من يعني يقتل اعداء الله عز وجل فيقتل هو، ولكن اعني انه يفعل اي شيء وهو يعلم عدم فائدته ويقول هذا خير من السكوت. لا، ليس الامر كذلك. لا بد ان نعلم ان نصرة الله عز وجل بما نقدر عليه في انفسنا وفي اهلينا وفي جيراننا وفي من نعاملهم من الناس، هذا الذي يجعلنا نقدر على ما نعجز عليه الان. ليس الطريق ان تستعجل اذا لم يكن معك مثلا قارب يصلح للسير في اعماق البحار، فليس عليك ان ترحل الى اعماق البحار، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. اذا لم يكن معك معول تهدم به الصخره العنيده العجيله، فليس معنى ذلك ان تحاول كسرها براسك، فانها لا تنكسر بالراس ولا تنكسر باليد المجرده، فانما تجرح نفسك وانما تهشم راسك حين تحاول كسرها وانت تقول انا اريد كسرها لاني امرت بذلك. انت امرت بان تمسك بيدك معولا تهدم به هذه الصخره، ولست مامورا بان تدمي راسك ويدك من غير فائده وبزعم انك تريد ان تهدم هذه الصخره. فلا تشاد من لا تقدر عليه بزعم ان هذا خير من السكوت. المشكله في الاستعجال، والمشكله في ان الكثير من الناس يترك الواجب عليه الان انشغالا بما سوف يجب عليه حين يقدر عليه باذن الله في المستقبل، وبالتالي يضيع الحاضر والمستقبل، فيترتب على ذلك من انواع الخلل والضرر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولنتامل كيف نصر المهاجرون ربهم عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. نصروا ربهم سبحانه، نصروا الله عز وجل ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين والصبر واستمرار الدعوه الى الله، ثم بالهجره، ثم لما شرع الجهاد كانوا اكثر الناس جهادا، واثبتهم في مواطن البأس والشده، وتحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى من ذلك ما هو معلوم. الغرض المقصود اننا يجب ان ننصر دين الله سبحانه وتعالى في كل موطن نكون فيه، وهذه النصره تجلب نصره الله. اذا نصرت الله في موقف نصرك في مواقف، واذا نصرت الله سبحانه وتعالى بلسانك نصرك سبحانه وتعالى فقوى يدك، واذا نصرت الله سبحانه وتعالى وانت واحد نصرك الله عز وجل فجعلك عشره، وجعلك مع اخوانك قوه اقوى مما انت فيه الان. وهذه سنه الله، كما ان من عمل بما علم رزقه الله علما ما لم يعلم. اذا اشكل عليك الامر في امر من الامور لا تدري اهو صحيح ام خطا او حلال ام حرام، قم فتعبد لله عز وجل بما تعلم انه عباده وتعلم انه طاعه، تعمل بما علمت، يرزقك الله عز وجل علما ما لم تعمل ما لم تعلم، كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله علمه الله، وكذلك من نصر الله نصره الله وقواه وايده وفتح له من الابواب المغلقه ما لا يبدو له الان، ولا مجال لان ييأس الانسان وان يترك ما اوجب الله سبحانه وتعالى عليه بزعم انه قد جربه كثيرا، او انه ما زال يصنع هذا منذ سنوات ولا فائده، لا فائده في البناء الهش لا فائدة في ما لا يوضع على أسس. أما البناء الذي يوضع لبنة لبنة ويوضع فيه المواد المثبتة للبناء وضعا صحيحا جيدا قويا فإنه مهما حاول الأعداء أن ينهدم لا يمكن أن ينهدم بإذن الله تبارك وتعالى. ألا ترى إلى صخرات في البحر وفيها بعض النباتات قد خرجت منها ومهما تحاول أن تنزع هذه النباتات التي نبتت فعلا نص الصخر فلن تستطيع قلع هذه النباتات. نعم كيف نبتت هذه النباتات نص الصخر؟ نبتت بتدرج يعني تمهل حتى صارت هذه الجذور جذور النباتات البحرية هذه التي تنبت على الصخور داخلة في أجزاء الصخر مستحيل أن تنزع. ولذلك الكلمة الطيبة التي كلمة لا إله إلا الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا الذي يقول سوف يلمون في اليوم الواحد ما تكون أنتم في سنة أو في عشر سنين نقول ليس هذا هو البناء الذي يستطيع الأعداء أن يهدمه هو البناء الشرعي. إن البناء الشرعي ثابت أصله في قدر المؤمن وفرعه في السماء والله عز وجل يحفظه وهو سبحانه وتعالى ينميه ويربيه طالما كان على الصفات التي ذكر الله عز وجل من تحمل المشاق في سبيل الله وترك العوائل إذا أمر الله عز وجل أن نترك محبتنا من أهل أو بلد أو وطن أو عالم ومن تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل التضحية والبذل في أمر الديار والأموال وغيرها من الإخلاص لله عز وجل إرادة في النصرة لدين الله من الصدق مع الله سبحانه وتعالى كما شاء. الغرض المقصود أن نصرة الدين لا تكون بمجرد الأماني وليس بمجرد أن يكون الإنسان متحسرا على ما يرى من أحوال المسلمين مع قدرته أن ينصر الدين كل يوم في مواطن متعددة من حياته وعندما يلتقي بعشرات من الناس كان الدين في أنفسهم مهزوما مغلوبا وفي سلوكهم مبعدا مطلوبا وفي أعمالهم ليس له وزن عندهم. أليست هذه معركة داخل نفس كل إنسان وداخل كل أسرة وداخل كل من تعامله معركة بين الدين الذي نشأوا عليه والذي يعني يعرفون صدقه وحقيقته وبين المفاسد والمنكرات والشهوات والشبهات معركة في داخل كل منا فمن ينتصر فيها؟ وهل ساعدت على نصرة الدين في قلوب من تقابله من الناس؟ فإذا ساعدت على ذلك وإذا نصرت الله عز وجل في كل موقف ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة سنته فهذا هو الأمر الذي نبدأ منه الطريق والذي سوف يفتح أبوابا من القدرة نعجز عنها الآن ولا نعرف سبيلا إلى تحصيلها ولا نعرف كيف يكون المخرج من الضعف والقلة والذلة الذي وصل إليه المسلمون لأنهم لم يقوموا بالدور الواجب عليهم الآن. لو قاموا بما يجب عليهم فتح لهم الطريق كل درجة من درجة السلة صعودا تتيح لك تفتح لك التي بعدها. وأما أنت تقول الأبواب مغلقة لأنك لم تتحرك حتى تصل إلى الباب المغلق أنت ما زلت في أسفل السلة لم تظهر. عندما تجد سنة الأولى إذا وقفت أمامه وتفرغ ورأسك سوف يفتح إن شاء الله لكن لابد أن تقرأ الدرجات. أما أن تجد أنت في أسفل السلة وتقول الباب بعد 10 درجات مغلق سوف يظن مغلقا هنا لن ينفتح وأتظن أنك بمجرد أن تشير إليه لن ينفتح وتجد الطريق ممهدا أمر عجيب. ولذلك عندما نقول أن الهزيمة التي حصلت للمسلمين هي ثمرة تقصير قرون ماضية ويعني حصول شر وفساد في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق عبر أجيال متتابعة لا يتصور انها تدل مجرد اراده الناس ان يزيلوها، لا بد ان يحصل تغيير جذري في يعني الطائفه المؤمنه التي تسعى الى نصره الدين، ولا بد ان تكون ساعيه الى يعني هذه النصره وبادره لما تقدر عليه بكل ممكن ومستطاع. اما ان يكون التواني والكسل والتخاذل والتاخر هو السمه الغالبه حتى في الصراع الداخلي في نفس كل واحد منا، مغلوب مع نفسه هو لا يستطيع ان ينصر الدين في نفسه، بمعنى ان نفسه تنازعه مثلا في طلب العلم، مثلا احد الجزئيات تنازعه في طلب العلم فهو تقول له يعني غدا افعل، غدا نحفظ، غدا يعني نقرا، وغدا نحضر الدرس، وغدا نتعلم الفقه، وغدا ياتي بعده غد وغد وغد الى ما شاء الله. فنفسه مغلوبه، ولذلك سلوكه لم يتغير، وانما تغير فقط شكله ولم يتغير يعني عمله، ما زالت الاخلاق بعيده، اذا ما زالت المعاملات بعيده عن التزام بالشرع، ما زال الاغلب العامه كما ذكرت اكتفى بالمظهر. فأنا نقول ماذا نصنع إليه؟ يعني لماذا نحن لا نستطيع أن نصنع شيئا لأهل فلسطين والشيشان وكشمير وغيره؟ أليس ما حدث ثمرة لتدهور سنين عندما يعجز المسلمون يعني فعلا يريدون أن ينصروا المسلمين في البلاد المضطهدة، وهم مضطهدون أنفسهم في بلادهم بلا شك، ومع ذلك فهم عابدون. لماذا؟ لأن الأعداء أعدوا العدة منذ أكثر من 200 من السنين واكثر ان يكون حالهم هو العجز، ان يقطعوا اوصال هذه الامه لكي لا يرتبط بعضها ببعض، لكي لا يكون هناك وحده تجمعها، لكي اذا مزقوا قطعه منها تمزيقا لم يتحرك الفريق الاخر. عندما احتلت بلاد الاسلام بدايه كان بدايه هذا الامر باحتلال جنوب الجزيره العربيه منذ اكثر من 170 سنة، منذ أكثر من 175 سنة، من 1830 بداية احتلال عدن من الإنجليز، ثم بعد ذلك احتلال الجزائر واحتلال الأجزاء المختلفة. وعندما يعني أفاق بعض المسلمين كان البرنامج المعد هو تمزيق هذه البلاد تمزيقا لا تلتئم بعده، ولذلك كان سقوط دولة الخلافة الإسلامية في يعني 1917 الهزيمة النهائية لهذه الدولة وإذهابها بالكلية وإلغائها رسميا، مع أنها في الحقيقة كانت ملغاة منذ قبل ذلك بسنوات لعدم وجود وزن نهائيا لهذه الدولة الممزقة الأطراف المحتلة الأجزاء من قبل الأعداء، ولكن كانت الضربة النهائية في نهاية الحرب العالمية الثانية. الغرض المقصود أن هذا كان معدا تمزيق هذه الأمة لكي لا تلتئم بعد ذلك، ولكي يظل الأمر أن أفرادها لا يستطيعون أن يصنعوا شيء، ولذلك لا تتعجب أنك الآن عنه. ولكن هذا الأمر كيف ينبت؟ لن ينبت إلا كما ينبت النبات الذي ذكرته في الصخر، ولن ينبت إلا بصعوبة بالغة وبتحمل وبصبر وبإرادة صادقة في نصرة الدين، في نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسعي فيما تقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت غير مكلف بما لا تقدر عليه. كما ذكرنا ينصرون الله ورسوله صفه النصره لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان تكون صفه اساسيه كما ذكرت في نفس كل واحد، وهو يطبقها تطبيقا عمليا في نفسه، في اصلاحها، في تهذيبها، في ان يكون ملتزما حقا في الدعوه الى الله، في سعي لنصرة الدين في المعارك التي تقع كل يوم في كل مكان في كل نفس وفي كل محلة وفي كل أسرة. ويعني نقول المعارك متعددة، والذين انهزم الدين في نفوسهم كثيرون جدا، فساعد هؤلاء الجرحى. وأنت إذا كنت فعلا تريد أن تصنع شيئا فاصنع شيئا من البداية، والأرض يعني محفورة تحت الأرض بمراحل، ولكنها سنة الله في وضع الأساس، بمعنى إن عشان تبني بناء مرتفع جدا لازم الأساس يتحفره من تحت، واللي من تحت ده هو معدل يبقى فوق الأرض بس شكله دلوقتي تحت الأرض، ده اشهر بكتير. ده اللي مش هي مش دي تبني عماره عايزين ايه يسكنوا فوق الارض، بس لازم يحفروا الاول ايه تحت الارض، والاساس بيبقى من تحت جانب، والا العماره دي عمرها ما تطلع. فسنه ربنا سبحانه وتعالى في بناء الامه المسلمه انها تبدا من تحت الارض زي ما المهاجرين رضي الله عنهم بدأوا، وفعلا كانوا تحت الاستضعاف والغاء يعني القلة، كما قال عز وجل إذ أنتم قليل تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. بداية الإيواء دي اللي سكن المدينة، بداية الأساس اللي اتحط ده ظهر على سطح الأرض، والأعمدة استمرت برضه. ولذلك المهاجرين دول كانوا زي الأساس بالضبط، الأساس اللي قام عليه الإسلام، ولذلك كانوا مقدمين على الأنصار. الأنصار كانوا الأعمدة بالضبط دي اللي طلعت فوق الأرض وظهرت على السطح بداية الدولة الإسلامية. الاثنين مطلوبين بالتأكيد، لازم أعمدة المسلح تبقى لغاية الدور العاشر كمان، يعني عشان تبقى عمارة متينة، بس الأساس لازم يكون من تحت اللي بيتحمل الحمل كله. فلا بد أن يكون هناك هذا الأمر في من أراد الله عز وجل أن ينصره، ولذلك لابد أن الأرض تحفر حواليه وتبقى غويطة جدا اللي الناس تخاف تقع فيها. لا يا عم ما تقربش عشان تقع، وبعد ما تتبني يقولوا ايه عايزين شقة هنا يا سلام دي جميلة جدا، بس هم كانوا خايفين ايه يقربوا لما كانت غويطة ولما كانت صعبة، يقولوا لا ده اللي يقرب مننا يقع ويعني خطر كبير. لا، وعمر ما هيوصلوا الناس للدور الاول ولا الثاني ولا الثالث الا اذا تحملوا يعني العمل في فترات الظلمة. نسأل الله عز وجل الصبر والثبات والتوفيق. قال عز وجل اولئك هم الصادقون، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وصفهم الله عز وجل بالصدق، وهذا الصدق ليس فقط في القول، الصدق في القول بالي، والصدق كذلك في العمل، كما قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله عز وجل وصفهم بصدقه العمل، صدقت اعمالهم اقوالهم. منهم انس بن النضر رضي الله تعالى عنه غاب عن اول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهي كانت غزوه بدر، فقال لئن اشهدني الله سبحانه وتعالى مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اصنع. هذا ان يقول غيرها، لم يقل لاقاتلن قتالا اشد القتال في نصره الله ونصره رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قال ليرين الله ما اصنع. فكانت غزوه احد، فلما انكشف المسلمون وفر منهم من فر، قال رضي الله تعالى عنهم اللهم اني ابرا اليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركين، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. أعتذر عن أصحابه ويتبرأ من المشركين. ثم إنه انطلق فقاتل حتى قتل، فوجد سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، سعد منزلته معلومة رضي الله تعالى عنه، فقال يا سعد واها لريحك إني لأجد ريحها دون أحد. فقال سعد يا رسول الله فوالله ما استطعت ما صنع. سعد رضي الله عنه الذي ابتز لموته عرش الرحمن، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديب سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه من الدباج والحرير، المناديب التي تنظف بها الأيدي ثم ترمى، رضي الله تعالى عنه يقول عن أنس بن النضر أنه لم يستطع أن يصنع. كان في هذا الموقف اقوى من سعد بن معاذ، واجعله الله يشم رائحة الجنة فعلا، يجده دون احد، قاتل حتى وجد به ما بين 84 ضربة بسيف او طعنة برمح ورمية بسهم، رضي الله عنه. اذا جرح هو رضي الله عنه قبل الجرح القاتل الذي اودى بحياته 84 جرحا، وظل يقاتل رغم وجود هذه الجراح، رضي الله تعالى عنه. وما عرف من شدة الجراح ما عرفته إلا أخته، عرفته ببنانه بعلامة في إصبعه رضي الله تعالى عنه. فهذا الأمر يعني الصدق مع الله عز وجل. قال أنس رضي الله عنه أنس بن مالك فكنا نرى أن قول الله عز وجل إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي قضى عهده ونذر، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فإنها نزلت فيه وفي أصحابه. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا هائلا يوم أحد رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مجروحا ومحاصرا صلى الله عليه وسلم في الجبل والمشركون يشتدون وراءه، فقال من يردهم عنا وله الجنة؟ فانتدب رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل، واستمروا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل من يردهم عنه وله الجنة، يخرج سبعة من الأنصار رضي الله تعالى عنه. في كل مرة طلحة يستأذن فيقعده النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لما هو أشد رضي الله عنه. فلما قتل السبعة من الأنصار انطلق طلحة رضي الله تعالى عنه فقاتل قتال السبعة وأشد أكثر حتى رد المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام. بالفعل يعني قتال سبعة لم يكن مثل قتال طلحة رضي الله عنه، حتى يئس المشركون من أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لولود طلحة رضي الله عنه، حتى جرح أعظم جراحا عظيما وشلت يده رضي الله تعالى عنه في ضربة وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمر دونكما صاحبكما فقد أوجب، يعني أوجب الجنة، أدرجاه يعني لتضميد جراحه رضي الله تعالى عنه، فإنه قد أوجب الجنة ورهق يعني رد المشركين الذين رهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه وحاولوا الوصول إليه رضي الله تعالى عنه. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في صدقهم مع الله عز وجل، والصدق بالقول يؤدي إلى الصدق في العمل، والكذب يؤدي إلى النقض والعياذ بالله، والنفاق كما قال عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الذي يتعود على الكذب يتعود على نقض العهد ويتعود على الخلف والعياذ بالله، ولذلك لا يجري بالعهد مع الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر، ان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى. واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، فان الفجور يهدي الى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. قال تعالى أولئك هم الصادقون. لماذا ذكر اسم الإشارة للبعيد؟ أولئك للبعيد لبعد منزلتهم العالية، لارتفاع شأنهم، قد ارتفعوا ووصلوا إلى ما لا يوصل إليه، يعني سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى. وبالفعل فمن كان منهم من بعدهم فإنه لا يكون مثلهم أبدا، هؤلاء السابقون الأولون سبقوا إلى الله، كما قال تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. لما يلحق بهم لا في زمن ولا في منزلة، فهم منهم وإن لم يكونوا يعني قد أدركوهم بنفس المنزلة. ثم ذكر الله عز وجل سمة الأنصار، وقد ذكرنا من قبل أن هذه الصفات كلها مشتركة، وإن كان المهاجر بين المهاجرين والأنصار، ولكن المهاجر يعني صفات المهاجرين لهم نصيب أكبر منها، والأنصار شرفوه لأن الأنصار ضحوا بالتأكيد، وكان منهم من تحمل الفقر، لكن كان تحمل المهاجرين للفقر أشد رضي الله عنهم، كان أكبر رضي الله عنهم. الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، ولكن يعني حتى تنكرت لهم البلاد والقبائل، ولكن المهاجرون تحملوا في ذلك اكثر من فرقة المال والوطن. الانصار انفقوا في سبيل الله وابتغوا الفضل والرضوان من الله ونصروا الله ورسوله، والمهاجرون كانوا يعني اعظم وصفا، وكلهم كان صادقا، والمهاجرون افضل السابقون منهم كما ذكرنا. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان، تبوأوا اي سكنوا دار المدينة، التي كلمة الدار تشعر بها يعني مدى يعني عظمة هذه البلدة. والذين تبوأوا الدار والإيمان كأن الإيمان يسكن، وهو فعلا يعني منزل يستقر فيه الإنسان ويساكنه. فهو الدار والإيمان أي سكنوا الدار والإيمان، يعني بمعنى أنهم ملازمون، لأن الإنسان يلازم ولده وطنه، وسماه الله دار الإيمان، سميت دار الدار لأجل أنها دار الإيمان، وذلك لاستقرار الإيمان فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، يعني بين مكة مسجد مكة الكعبة وبين المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، بمعنى أنه يكون مضاردا في كل مكان، ولكن له مأوى في هذه البلدة الطيبة، طيبة وطابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها عليه الصلاة والسلام: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. شأن عجيب والله، الحب يغمر هذه البلدة الطيبة، والمؤمنون من أرجاء الأرض، بينهم وبين علاقة حتى ولو لم تكن وطنهم، لأن الإيمان استقر فيها، ومنه ما بعث أو أشرقت شمس الإسلام في أرجاء الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. ولو تأملت يعني كيف ينمو الحق بفضل الله عز وجل، تأمل أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت مساحتها هي مساحة مسجده الآن فقط صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد الآن هو كانت المدينة المسكونة في أو حولها بيسير، يعني لم تكن هناك عدة كيلو مترات من المساكن في المسجد حول المسجد، بل كانت مساحة المدينة كلها هي مساحة المسجد الآن الذي ربما يمتلئ في أيام المواسم بالمصلين في كل جزء من أجزائه وفي كل يعني متر من أمتار من أمتار. فسبحان الله، نما الإيمان والخير مثل هذه البقعة التي كانت يعني تعد هي موئل الإسلام، وانتشر الإسلام منها في كل مكان إلى أن وصلنا بحمد الله يعني ووصل المشارق والمغارب بفضله عز وجل. مدح الله الأنصار بأنهم تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم، إذا سبقوا إلى الإيمان قبل أن يهاجر المهاجرون رضي الله تعالى عنه، قبل أن تتحول المدينة إلى يعني دار الهجرة كان هناك من الأنصار من آمن من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر كثير من المهاجرين إليهم، من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم كثير منهم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو من سادات المهاجرين، ويعترف له المشهود لهم بالجنة، أحد المشهود لهم بالجنة عبد الرحمن عوف رضي الله عنه يعترف ويشهد لمصعب لأنه أفضل منه، يقول: قتل مصعب رضي الله عنه وهو أفضل مني رضي الله تعالى عنه. وهو يعني مصعب رضي الله عنه كان السبب الذي هدى الله عز وجل به أهل المدينة بحسن دعوته، حتى لم قبيت من بيوت المدينة إلا دخلهم الإسلام، وكان فيه رجل مسلم أو امرأة مسلمة وعائلات بالكامل أسلمت على يد مصعب رضي الله تعالى عنه، ثم كثر الإسلام وفشى في المدينة، ومهد الله عز وجل يعني هذه الأرض الطيبة لتكون موضع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفسر ابن كثير من قبلهم وقال من قبلهم من قبل المهاجرين أي من قبل أن يأتي المهاجرون إليهم، فسرها بأنهم أسلموا قبل كثير من المهاجرين، وهذا ليس في السابقين منهم، وإنما في بعض المهاجرين الذين هاجروا وربما لم يكونوا من السابقين من المهاجرين. والسبق إنما هو كما ذكرنا من قبل يعني بناء على صلح الحديبية، فمن أسلم وهاجر وقاتل قبل الفتح قبل صلح الحديبية فهو أعظم درجة ممن آمن من بعد وقاتل. فكثير من الأنصار سكنوا المدينة وآمنوا قبل أن يهاجر كثير من المهاجرين وقبل أن يسلم بعض المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، صفة الحب لله سبحانه وتعالى، صفة الحب لله الذي هي أساس المجتمع المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق غور الإيمان الحب بالله والبغض بالله، وهذه الصفة التي يجب الإنسان بها حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه يوجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن أن يكره عليهم ذلك الكفر بعد إذا أنقذهم الله منهم كما يكره أن يكره فيهم. صفة الحب الحب في الله هي الصفة التي إذا وجدت بيننا فإنها تجعل كل المشاق والمصاعب التي تتعرض لها الدعوة والتي تتعرض لها الملتزمون والدعاء إلى الله عز وجل كأنها مجرد يعني سحابات يعني يسيرة يزول ألمها سرعان ما يزول ألمها بولود هذه الحياة. والحياة مع قوم تحبهم في الله ويحبونك في الله هي من سعادة أهل الجنة قبل دخول الجنة، فإن الله عز وجل جعل رفقة الصالحين ومصاحبتهم، وعلامة ذلك كما ذكرنا الحب بالله سبحانه وتعالى جعلها من أعظم ما يطلبه الأنبياء مع علو منزلتهم رضي الله عنهم، وأنهم لا يحتاجون إلى غيرهم ولكنهم يريدون صحبة الصالحين، كما ذكر سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب هب لي من الصالحين، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الصالحين في الدنيا ليكونوا صحبة له عن قومه الذين هاجر بسبب كفرهم، وطلب أن إلحاقه بالصالحين رغم أنه خليل الرحمن، لكن طلب أن يلحق بمن سبق من الصالحين، لأن من نعيم أهل الجنة أن يكون الإنسان صاحبا لأهل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي توفي فيه كان آخر ما قال اللهم في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فهو يريد رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. قال الله عز وجل عن الصالحين في الأرض الذين يذكرونه ويسألونه الجنة ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويسألونه الجنة ويعوذون به من النار ومعهم رجل ليس منهم إنما جلس لحاجة، قال الله عز وجل ولهم غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس، حتى ولو جلسهم بغير نية ولو جلسهم لمجرد مصلحة دنيوية فإنه يسعد بمجالسهم ولا يشقى بهم لا يشقى بهم جليسهم. فأي حياة هذه إذا أن يكون الإنسان مع كون يحبه ومع أناس يحبهم، هذا من أعظم ما يهون به بإذن الله تبارك وتعالى كل مشقة وتعب. كان من صفة الأنصار التي عوض الله المهاجرين عما فقدوا أنهم يحبون المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، والأنصار كانوا المهاجرين يحبونهم، لكن الأنصار يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلهم الصدر الحنون للمهاجرين. المهاجرين كانوا تحملوا تحمل عظيم 13 عاما وهم مطاردون ومضطهدون ويعني معذبون في الأرض ولا يجدون مأوى يأوون إليه، فجعل الله عز وجل صدور الأنصار مفتوحة، عوضهم الله سبحانه وتعالى أنهم يحبون الصفة الغالبة عن الأنصار أنهم يحبون المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، وهذا الأمر يجعلك تنسى ما يصيبك إذا كنت وسط قوم يحبونك. فهذا كما ذكرنا أن الكون يحب العبد المؤمن ويبكي على فراقه كما قال عز وجل فمن بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين آل فرعون، دل ذلك على أن الأرض تبكي على المؤمن والسماء تبكي على المؤمن لأن الكون يعبد الله سبحانه وتعالى ويسبحه، فهو يستريح بوجود العبد المؤمن. فإذا استشعر المؤمن ذلك فضلا عما يجده تصريحا من إخوته بالله عز وجل يهون عليه ما يجد بعد ذلك، وهذا أعظم ما تتقوى به الرابطة وتهون به الصعاب بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى العكس ولود البغضاء وولود الكراهية وولود يعني الحقد والحسد بالآخر أنزل الشقاء، أن يكون الإنسان مع من يكرههم ويكرهونه هذا عذاب قبل العذاب، ونعوذ بالله. لذلك تجد الكفر والظلمة يعني في عذاب والله مجرد انهم يعيشون مع بعضهم، مجرد النظر الى وجوههم شقاء، مجرد الكلام معهم شقاء، فكيف يتحملون انفسهم؟ والله يتعذبوا، كيف يتحملون انفسهم؟ والله عز وجل قد اخبر ان نفوسهم تنقدهم، هم ينقدون انفسهم، كما قال عز وجل: ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. يعني حين تدعون الى الايمان فتكفرون حصل مقت، مقتهم الله فمقتتهم انفسهم، مقت الله اشد من مقت الانفس. لكن الانسان يتخيل يعني ان احدا ينقد نفسه كيف يعيش، ثم يبشر بان مقت الله اشد من مقت الانفس، فهو ينقد نفسه يظل يعني في هذا العذاب الى يعني الابد والعياذ بالله حين يكفر بالله. فمجرد مخاطبه الكفر والظلمه، لكن الانسان لما بيقول للاخوه ان يبتعدوا مثلا عن بلاد الكفر، وعن الناس او نيتها في الدنيا انها تسافر بلاد الكفر امريكا، ده نظر في وجوه الكفار فقط عذاب والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. الانسان لما يبتلى يعني مخاطبه فاسق ولا ظالم ولا والمعاشرة هؤلاء، يشعر بمدى الضيق والكرب الذي يعني يعيشه في الحياة، فكيف يتحمل نفسه؟ نعوذ بالله من ذلك. والكون يكرهه من حوله، وضع له البغضاء في الأرض، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. فلذلك يعني فعلا يرد أشياء تتميز بها، يعني إذا رأيت كيف ألم البغضاء التي تحصل بسبب الكفر، علمت فضل المحبة لله سبحانه وتعالى، والتي تحصل سبب الايمان، يحبون من هاجر اليهم. تجد بيئه المسلمين في المدينه ومجتمعهم مجتمع يعني فعلا والله عليه سكينه وحب، امتد اثره عبر الاف السنين. تجد المدينه دي عجيبه الشأن لما حصل من الحب الذي كان للمهاجرين، الذي وقع الذي كان من الانصار للمهاجرين رضي الله عنهم لما تبوأوا الدار، والايمان رضي الله تعالى عنه، والطاعة أثرت على المكان، كما أن المعصية تؤثر على المكان، الطاعة تؤثر على المكان. لما تريد الأسيس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ربنا رغبوا في المكان ورغبوا في الإيه؟ في صحبة الإيه؟ الرجال الذين يحبون أن يتطهروا. يكفي شرفا يعني لمن يعني لقضية الحب في الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصبر نفسه مع من هو أدنى منه عن إشراف المنزلة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم يريد زينة الحياة الدنيا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بصحبة هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، فكيف بصحبة الأعلى قدرا؟ يعني كيف هم صحبتهم للمهاجرين، وكيف بعد ذلك صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر من أعظم الأمور أهمية في حياة المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن الحمد لله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه ونتجلى. ما هو الضابط الشرعي في حديث النفع صوت المتغني في هذه الأيام وتوابيعه أنها تزداد فقرا في الأيام القديمة وسوءا من البطالة والفقر والزيادة نسبة العزوبة والعروسة؟ هل يناسب صوت الضمير يركب رزقه فلا تفعل؟ هي الحقيقة يعني قضية الخوف من الفقر، يعني المفروض ان نخاف من ما هو اكثر من الفقر، يعني الخوف من الفقر وضيق الحال ليس هو الرعب الاساسي، يعني انما يعني الخوف من فقدان الدين مش من فقدان المال، الاشد والاكثر هو فقدان دين المرء. يعني انا اتخضيت والله وانا جاي جيت بدري فلقيت البنات طالعين من مدرسه الوردان الثانويه الصناعيه، طب ما لقيتش حجاب وسط اكثر من 200 بنت مثلا على الاقل 300 بنت، ما لقيتش غير خمار واحد والله، والشربات اللي هي مش بجد ده يعني نقول 20 والمئات يعني عورات الرؤوس، فده مش ثانوي، ده امر خطير جدا. يقول اقول الله ايه اللي بيحصل؟ الله ما فين الاخوات وفين الاخوه وفين تواجد يعني الناس رؤوس دعوة؟ يعني الناس تبقى البنات هتطلع بهذه الطريقة، البنات طالعين لابسين يعني حاجة صعبة جدا والله، والله أحيانا بيبقى لابسين بنطلونات في يعني إذا كانت تغسل العورة المغلطة أو تغسلها بالفعل، يبقى خلاص يبقى فبنقول يعني احنا يعني خوف يعني هي اصل قضيه يعني ان يكون الانسان همه هم الاخره وربنا في هم الدنيا. يعني كما قال الله عز وجل في ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا اليك رزقا. يا ابن ادم لا تباعد مني املا قلبك فقرا واملا اليك سهولا. يعني الناس يعني قضية إرادة الآخرة صدق في إرادة الآخرة وإلا فإحنا مبتلون بذلك إن إحنا نشتغل ليل ونهار ونبقى الإنسان مش لاقي وقت وهو سبحان الله ما يحصلش ربما القوت الضروري أو بالعافية يحصل القوت الضروري وهو في الحقيقة مجهول لأن إرادة الآخرة تحتاج إلى تعديل عنده فهو أراد الآخرة هيتغير الوضع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح والآخرة نية جمع الله له سمنا وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ومن اصبح والدنيا ليتفرق الله عليه سبحانه وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما خسرها. فالقضيه تحتاج الى نظره اخرى اراده الاخره والا فاحنا ممكن نطعن في هذه الطريقه ضمن المدخولين ومن ليش وقت حتى نقدر درس ولا نصدر كثير ولا نصحى فجر الصلاه. يعني ده امور كم واحد يصلي الفجر دلوقتي؟ كم واحد كم صف يصلي الفجر؟ صفين اثنين في المسجد ده؟ ثلاثة تقريبا أربعة طيب خمسة وفي بيت الإخوة؟ فالتجربة كلهم بيصلوا الفجر يعني؟ طيب ماشي خلاص ماشي بس عايزين صحصحة بالموضوع ده لأن الموضوع ده أنا الفجر بيتقدم وأنا بدأ لا ألاحظه كان مسجد بيتبنى عندنا ساعات الناس في الفجر يصلوا احيانا بره او يبقوا واقفين على الباب ودلوقتي الصف الثاني بس هو اللي بيتبنى. طيب احنا عايزين الامر يكون يعني اراده الاخره هو المخرج من الاقتصاد المتدني والله المستعان. ضيق الرزق فقر منزي بس خد بالك هو ليه ده رزق كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الفسق هو اللي يجيب لي ضيق الرزق المعصيه تجيب لي ضيق الرزق والعياذ بالله. الانسان المؤمن ممكن يحتمل ربنا ابتلى المهاجرين بالفقر وربنا اول وصف لهم انهم ايه فقراء بس احتسبوا ذلك في سبيل الله وكانوا زي اهل الصفه كانوا يحاملون على ظهورهم بالنهار يتصدقوا ويقولون العلم بالليل يحفظون القرآن بالليل يقرؤون القرآن بالليل فهو العمل ما شغلهمش عن العبادة فالعبادة بإذن الله تعالى تكون سببا لسعة الرزق.